لكنها بين العرب بدر الليالي أشهد إن الحسن كله مكتسيها والترف والذوق فارق والدلالي بالنظرها قال ما شاء الله عليها كاملة ريماس لله الكمالي كني نور الصبح طلت وجنتها والعيون تشابه عيون الغزالي بنت شيخ بالمكارم محتويها الكفو ضيف الله الرجل المثالي شامخ كل المواقف يحتميها يفتخر فيها البعيد مع الموالي وامها اللي بالوفا طارت يديها في عزيز سويد خيار الخصالي قدوه الريماس دايم تقتديها صايره بين العرب نظره مثالي واختها سره عسى الله يحميها لحضره تغطت وفازت بالجمالي اصلها المشهور نوماس ذويها والنعم بالجاسمي في كل حالي والظفير كل قمه يعتليها بالمواقف لا تقدم ما يبالي اقبلت ريماس كل زين فيها كانها بين العرب بدر الليالي اشهد ان الحسن كله مكتسيها والترف والذوق فارق والدلالي من نظرها قال ما شاء الله عليها كامله ريماس لله الكمالي كني نور الصبح طلت وجنتها والعيون تشابه عيون الغزالي بنت شيخ بالمكارم محتويها الكفو ضيف الله الرجل المثالي شامخ كل المواقف يحتميها يفتخر فيها البعيد مع الموالي وامها اللي بالوفا طارت يديها في عزيز سويد خيار الخصالي قدوه الريماس دايم تقتديها صايره بين العرب نظره مثالي واختها سره عسى الله يحميها لحضره تغطت وفازت بالجمالي اصلها المشهور نوماس ذويها والنعم بالجاسمي في كل حالي والظفير كل قمه يعتليها بالمواقف لا تقدم ما يبالي